كان زمان مدرس الانجليزيه بياخد 12 جنيه ومدرس اللغه العربيه ياخد 4 جنيه ومدرس اللغه الانجليزيه هو المشرف على الطابور وهو المشرف على اذاعه المدرسه وهو الذي يستشار. مدرس اللغه العربيه لابس بنطلون بحمالات كل شيء يشد الحماله فوق واخد بالك ويتمدرون به وبرضه يبدي حصه الدين لمدرس اللغه العربيه على اساس ان عربي وديني واخد بالك. فطبعا اذا كان مدرس اللغه العربيه مش محترم ورجل ملوش قيمه في المدرسه يبقى لما يجي جاي يتمدح المدح هتنزل معاه واخد بالك. يحط لك ماده الدين في الحصه الثابته يكون اللي هو فرض عزيمات المعصوم زهق بقى من يوم دراسه مش عايز يسمع اي حاجه. فالناس كلها لما رأت هذا الوضع الناس كلها بتبتدي او كثير من الناس بيجري على تحسين وسائل الكسب والعيش فكلهم بقى اهتموا بلغه الانجليزيه كل عايز يكتب كتب لغه الانجليزيه عشان يطلع لغه الانجليزيه. وحتى الان درس امارس اللغه الانجليزيه هو نمره واحد في الدروس الخصوصيه ومدرس الرياضيات والكيمياء علوم ولا بتاع كله لكن مدرس اللغه العربيه لسه برضه ماشي جنب الحيطه لحد النهارده. فيش مدرس لغة عربية بيدي دروس ابدا الا اللي كان متميز بقى بقاله 40 سنة مدرس العربية طفح الدم لحد ما اتعرف والناس بدأت حفرات له ايه. فاللغة العربية ليست لغة حية ليست لغة حية ليه لاننا لا نمارسها لا نمارسها. حتى في الاعراب تجد عندنا مشاكل في الاعراب طالب لا يستطيع ان يعرف جملة يعني ممكن يعرف بالانجليزي يعرف بالاسلام والفرنساوي والايطالي بس باللغة العربية لا. ف جنب هذا الوضع نظام التعليم وانتشر هذا النظام في الدول العربية كلها واضيف الى نظام التعليم ان احنا ملوك المنبثق التنفيذ فكل المسلسلات والافلام الموجودة في تلفزيونات الدول العربية للسن عشان. عشان كده تلاقي اللغه العاميه المصريه مقبوله في الدنيا الحاليه. روح اي مكان تتكلم باللغه العاميه وتموت. هم لو يتكلموا لغه عاميه محتاج مترجم على طول. بس انت مالك كلمه منهم. بيقول ان الوسائل الاتصال احنا كنا الدوله الرائده واحنا اللي كبرنا وعملنا كل حاجه. واخد بالك؟ ف اللغة العربية اللي هي لغتنا الأم ليست هي اللغة الأولى من حيث الواقع، أنا من حيث الحفظ على ورق الدكتور اللغة العربية اللغة الأولى. لكن من حيث الواقع ليس كذلك. فدخل على ألسنتنا عجمة، يعني في مع طول الزمن في حاجة اسمها اللحن في اللغة وهو الكلام الخبر. وهذا اللحن بدأ يغب الى جسم الامة المسلمة لما اسلم الاعراب من قديم وبدأوا يخبطوا في الكلام. يعني احنا مثلا عندنا كلمة مستهفر. مستهفر يعني ايه؟ يعني وجه مبالي مش هم خاص. مش طرف؟ اهو التفسير الصحيح للكلمة دي العكس. لو مثلا واحد احنا قلنا واحد مستهفر بالقرآن. يتفق ولا لا؟ على المفهوم بتاعنا كافر لما نقول واحد مستهزئ بالقران يعني مش معبر القران يبقى ده على مفهومنا احنا كافر. لكن انا لو حبينا نرجعها للغه العربيه الصحيحه لقلنا كلام مستهزئ بالقران يعني شديد الولوع به حب جدا. شوف معقوله ازاي؟ استهتر بالشيء اي كلف به واولع به. مستهتر بالشيء يعني بيموت فيه بحب جدا هذا معنى مستهتر. وهي كلمة قد ينبني عليها احكام شرعية يعني خلي القاضي اللي عندنا مثلا اعجمي ومستهتر عنده يعني مستهين بالقرآن جاء واحد قال له غير ده هو المستهتر بالقرآن يقول لك ايه الصلاة؟ احنا قتلناه ليه؟ ما احنا قتلناه عشان هذا المفهوم للكلمة. الصحابة بقى كانوا عرب لا كان عندهم عجمة لا في ألسنتهم ولا في قلوبهم. فلما كان يستقبل الناس بالقرآن من السماء والقرآن يعني من السماء ينزل جبريل عليه السلام أو ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفهمه صح كان يفهمه صح. فلما هؤلاء الصحابة يفسرون لنا نبتا في كتاب الله أو نبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أولى به منا

ليه؟ اللي ده مجهلك. انت نقصت مجهلك واقمت الورع حد. من الاشياء الاخرى حاجة في الادلة الشرعية والورع لا اخر له. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له. والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفتي الناس بورعك. لان الورع ملك شخصية ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكون في ترجمة ابي حنيفة ان رجلا سرق شاة في بلد في الكوفة فجاء لابي حنيفة استشيره. يعني سرق ما شاة ليه ماذا افعل؟ المهم دعا خفارا. خفار الرجل ده اللي بيعرف سن الاشياء والله رحمه الله. انت انا على عمر الخليفه الشيخ عمر 10 سنين فحرم على نفسه اكل لحوم شياة الكوفة 10 سنين. قال لك ما عشان كده اضمن ان اللحمه بتاعتنا ما تبقاش بطل. ممكن كنت لها دجال وعمقها وزعها اللحمه دي تيجي اكلها بوجودنا اشعر يبقى دخلت بطني لحمه حرام يبقى احسن حاجه عشان اضمن ان اللحمه دي ما تبقاش بطل ما تبقاش لحمه شوال مده 10 سنين. هو له في نفسه ان يتورع لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. ليه؟ لانه من رحمه ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءه ما لم يات دليل بحرمتها. مثل ما تخرج فوق تفر ان كل البضاعه اللي في السوق حلال. ممكن بضاعه منهوبه ويمكن واحد جايب بيبايع جايب البضاعه دي على طول بيع العيد يمكن جايب على طريق بيع مثلا من نوع من انواع المحرمه في الجزء بيع الغرض. ممكن يكون غصب مال يتيم وعمل بيت جار. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تشتري مني تقول لي احكي لي قصه الدكان والاموال دي جايبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما انتش شاري ولا هو جاي. واخد بالك؟ فكثير من هذه الاموال الموجوده في الاسواق مغتصبه ومسروقه وزي نتيجه الظهر حرمت اعرف البائع ده كيف اكتسب ماله والبضاعه دي حلال ولا لا. لكن لي ان اتورع. يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل فاتحه دمشق. ليه؟ قال لان اكبر هذه الاراضي اوقاف وريعها موقوف ينزع من وهم بهنبطه كده ممكن يروح يحب بقى اثنين كلمه بالقران ولا بتاع من الاوقاف دي فريح نفسه ما كلش. هو في نفسه كده لكن ما كان يفتى الناس لئلا تاكله من غير فتيه بنفسه. هو ليه من يتورع بمعاذ حر؟ فذلك سفيان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين امير المؤمنين مشاكل سفيان الثوري كان رجل يعمل بالمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال النهائي فكان دايما يتكلم. فالخليفه قال طب اين ابو عبد الله؟ قال يجي لي وانا اخليه هو امير المؤمنين. بس يجي هو ينزل علي ويسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. فبالك الراجل مشك امير المؤمنين مشك في مكانه انت عملت تتكلم ليه بتحشر ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. فبالك فالمهم سفيان الثوري لما الخليفه طلبه مرض واختفى وطلع من بلد لبلد وكده. فوصل الى البصره. هو كوفي طلع من كوفه هربان وصل للبصره. راجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد شغل حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل الغفير على بستان. بستان ايه؟ كله رطب. طبعا كان الخليفه قال اللي هيلاقي سفيان الثوري هديله 10,000 دينار 100,000 درهم اللي يعثر عليه. طب فين الدين غير تلاقي دور عليه؟ ليه عايزين نبذل كويس؟ المهم في يوم من الايام اثنين من ايه ماشيين كده تعدي على سفيان الثوري وهو واقف يحط الايه؟ يحط البستان. راح سال قال له ايه؟ قال له اركب الكوفه احلى ام ركب البصره؟ هو طفل

يقول عليهم العظيم ان العوام استنطقوها لانهم جميعا اجتمع الاسلام وكل واحد يتكلم عن اسلام الانسان. لا، لم يكن من عامة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني في جهاز من عام الفرد، ولكن كان يعني ايه تحيينا تحيينا، يعني هذا من رابع كان من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يكتب غرفة الصحيحين من يمثل من ذلك المسيح وقال من الجنة وقال من النار هو أجل أحد، لكن يمكن مع ذلك على سلاة الصلاة أنه لا يمكن على الصلاة. كذلك يزيد كل حديث من فضل الله تعالى إما باطل أو منكر أو ضعيف. أجود حديث من قد سورة ياسين وهو ضعيف. Thank you. حالته لا يأتي فكان دليل ذلك أجاب الحديث لا يأتي فيه من الأعراض يأتي من الله حصول من الإسلام فهو الله يعني في ذلك اعتبار الدليل مدير من الجبع هذا لعمل في القياس بديه قول ان الحديث انما تعرض لاركان الاسلام يتعرض لاركان الاركان يعني احنا مثلا نقول بمثل المسجد هذه الاعمده هي اركان الاسلام لكن انت معه بالغرفه قبضه وقيد والكلام ده فهي تبع الواجبات والكلام ده الاسلام كل مكان من بعض هي الاعمده ولكنها الشجاعات التي عليها نظم الاسلام المبيع بالتسلم هو من الحديث مباد ذكر الحق حق الدنيا لذلك الإمام الثاني لما رأى هذا الحديث عن نصر بن عمر عن ابن عمر عن عمر قال من الحديث وأمرك بغسل الجنان من يقول كل سماء الجنان اعتبر أن هذا الزيادة من الحق يقول أنه لا تصحت في الحق لا تصحت بالحق المثال الغسل الجنان من الحدود مصرح بين الإسلام والإيمان والإحسان ده فالغسل فيها من هذا الحرب من فرميات الإيمان وقيمة فيها فالغسل رياضين فهو مرارة الله أو الغسل الله فترة في حديث الإسلام والإحسان فهو من غسل من الإحسان وقرت الواجبات من الإحسان وعليه يسرى يعني عن قول النعمة كله تعالى فيه من مريض خاشعة هي نعمة خاشعة أي جديد جديد وانتفور من الجن الأصل وهو يعني يبني بقصه بالأرض وراء السماء فكان خمسة فكانت هنا عامة الجن من سلمان يعني العدد بتاعه أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة. والاعتصام بصوت سنة صحيحة أملى على ليلة. ثم